من الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم. Thank you. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل يا أيها المزمل يا أيها المزمل يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله يرضى عليك. والفجر والفجر وليالي العشر والشفع والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الله أكبر يا معلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم حجر ألم تر كيف ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا فخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إن ربك لبالمرصاد Thank you.